أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وحلقة جديدة من مصر الحرة. كما أخبرناكم من أمس، النهاردة إن شاء الله في القسم الحواري في مصر الحرة هيكون مناظرة ومساجلة فكرية بين فضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية، وكذلك أو الطرف الآخر الدكتور عمار علي حسن الباحث والمحلل السياسي العلماني المعروف. هذا سيكون في القسم الثاني من الحوار. أما المتابعات الإخبارية التي نبدأها معكم الآن، هتبدأ بخبر يتحدث عن أن في ثلاث منظمات حقوقية تطالب عصام شرف بإقالة يحيى الجمل وكذلك 12 وزير. طلب حوالي ثلاث منظمات حقوقية، والخبر ده يمكن قلناه قبل كده، هو ما زالت الطلبات تتجدد. مؤسسة عالم جديد للتنمية حقوق الإنسان ومراقبون بلا حدود وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان والتحالف المدني للحرية والعدالة طلبوا جميعا الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إجراء تغيير وزاري في أقرب وقت بصورة تلبي مطالب الشعب المصري وأهداف ثورته. طبعا كنا عارفين ان الاستاذ ممدوح اسماعيل المحامي المعروف انه تقدم قبل كده بعده بلاغات للنائب العام ضد الدكتور يحيى الجمل. هو معانا على الهاتف الان علشان نناقشه في هذه المساله. في ظل ما قدمتم به من بلاغات للنائب العام. بسم الله الرحمن الرحيم. اعتقد ان الخبر طلب المنظمات الحقوقيه هو تدعيم للراي الشعبي باقاله يحيى الجمل. يحيى الجمل طلب اقالته اصبح راي شعبي وراي وطلب جماهيري باقالته بعد ما تسبب في اضطراب الحياه السياسيه واضطراب الوضع في مصر بعده القوانين وعده تدخلات وعده اساليب استفزازيه تصادم هويه الشعب ومحاولات خلق معوقات امام الاستقرار السياسي باشكاليات الدفع بمطلب الدستور قبل الانتخابات وتاخير الانتخابات وحوار وطني يقصي فيه اطراف ويضم فيه اطراف تشكيل مجلس حقوق الانسان على حسب هواه ومزاجه تشكيل مجالس تشكيل رؤساء التحرير بحسب مزاجه. يعني الدكتور يحيى الجمل علامه فارقه جدا في تاريخ مصر السياسي في تهديد الثوره وتهديد النظام السياسي في مصر واستقراره. اعتقد ان هذا المطلب لابد ان يجد ابانا صاغيه. خرجت مظاهرات مليونيه كان فيها وضع لافتات واضحه بتطالب بإقالة يحيى الجمل. يعني إقالة يحيى الجمل بقول بكل وضوح للمجلس القوات المسلحه ليس مطلب شخص الافراد وليس مطلب الاسلاميين وليس مطلب طائفه انما هو مطلب شعبي. من شاهد اليافطات حتى في الجمعه الاخيره جمعة الغضب التي لم يكن يتواجد فيها الاسلاميين كان هناك مطلب بإقالة يحيى الجمل. هناك صفحات على الفيسبوك فيها الاف الداخلين على الصفحات يطالبوا بإقالة يحيى الجمل، مئات الالاف. فاعتقد ان هذا المطلب لابد ان يجد اذانا صاغيه من مجلس القوات المسلحه الذي يقوم بدور مشكور في تحقيق اراده الشعب والوقوف بجانب الثوره. اعتقد ان وجود يحيى الجمل نقطه سوداء في تاريخ مصر السياسي واستقرار واستقرار دستوري. نعم. لان يحيى الجمل يحاول ان يخلق نوع من انواع المجابهه والمصادمه لاراده الشعب. الشعب اختار 19 مارس انتخاب برلمان في سبتمبر ينتخب هيئه تاسيسيه تضع دستور، هو يصدم اراده الشعب. تمام. ويطالب بوضع دستور وتاخير الانتخابات. طيب استاذ ممدوح، في مطلوب ايضا 12 وزير، يعني المنظمات الحقوقيه بتطالب باقاله 12 وزير، منهم طبعا وزير الداخليه، وزير الصحه، وزير الكهرباء، وزير الري، وزير الاسكان، وزير الاتصالات، وزير التجاره، وزير الزراعه، وزير النقل، وزير الطيران، وزير الانتاج الحربي، وطبعا زي حواس وزير شؤون الاثار. والله اعتقد في بعضهم في شبه مطلب شعبي، لكن قبل ما اتكلم عن اقالتهم انا بقول المرحله الحاسمه اللي بتمر بها مصر مرحلة تحتاج استقرار سياسي. تحتاج استقرار الحكومة. لكن بنضع نقطة أخرى سطر آخر، أن هذه الحكومة اسمها حكومة تسيير أعمال. يعني حكومة مؤقتة لحين إجراء انتخابات برلمانية تنتخب بعد ذلك أو تختار حكومة حسب الأغلبية. لكن الشاهد أن هذه الحكومة اللي إحنا عايزين استقرارها وحكومة مؤقتة فيها بعض النتوءات صحيح اللي مشوهة المظهر أو مشوهة الاستقرار زي حواد عليه مطالب بالإجماع لأنه كان موجود بجانب النظام الفاسد وعليه شبهات كثيره جدا في ادارته لمساله الاثار. وزير الانتاج الحربي يعني لا نتحدث عن شيء غير ان هو شارك في الانتخابات المزوره وكان انتخابات 2010 فقط يكفيه ذلك. وزاره الداخليه انا بقول مصر تحتاج الان للاستقرار والامن قبل الانتخابات السياسيه والبرلمانيه وقبل وضع الدستور وانتظار مثلا ما النهارده في قرار مهم جدا صدر مجلس القوات المسلحه برفع حظر التجول والقرار ده بيساعد على السياحه العربيه القادمه في شهر 6 فقرار ممتاز لكن هذا القرار الممتاز لابد حتى نشجع الاقتصاد وعدم الاقتصاد الامن لابد يستقر. السيد وزير الداخليه اعتقد ان هو يعني لوجود عصابات ونتوءات واشكاليات في وزاره الداخليه ورثه تركه مثقله بالمصايب السوداء في وزاره الداخليه. حتى الان لم يستطع ان ينظف وزاره الداخليه. وزاره الداخليه تريد قائد يحقق ثوره لان وزاره الداخليه هي السبب الاول في الثوره والفساد والظلم والاستبداد. فمحتاجه وزير يحقق ثوره تطهير داخل وزاره الداخليه مع احترام وتقدير الوزير منصور العسل ومقام به من جهد. لكن حتى الان ليس هو الرجل الذي يحقق ثوره تطهير داخل وزاره الداخليه. وزاره الداخليه فيها ناس شرفاء وفيها مجرمين فاسدين ما زالوا موجودين لا يحققوا الامن بل يساعدوا على الانفلات الامني وده بيشوه صوره الشرفاء كتير جدا في الوزاره هم اغلبيه للاسف. لكن القله المجرمه او الفاسده اللي اتعودت على الظلم وعلى الاستبداد تمسك بايديها مواقع كثيره جدا. نعم. سؤال اخير ليك يا استاذ ممدوح من فضلك عشان يعني عندنا مجموعه كبيره من الاخبار، هل في جديد بخصوص قضيه مقتل الشيخ السلفي القعيد الشيخ احمد عامر وزوجته رحمهم الله؟ ايوه والله انا رحت قابلت المستشار الدكتور النائب العام دكتور عبد المجيد محمود والراجل جلست معه في جلسه عند المستشار عادل السعيد النائب العام مساعد وتكلمت معه وتكلمت عن قضيه مقتل الشيخ احمد عامر. الراجل بسرعه شديده جدا اثناء حديثي معه اتصل بالمحامي العام جديده وطلب ملف القضيه ومتابعه النائب العام مساعد القضيه ومتابعه المكتب النائب العام شخصيا للقضيه وانا جالس كل ده تنمو اثناء الحديث وما ان علم بالقضيه وتداعياتها وظروفها وعدم وجود ادله او فصل فيها حتى الان والتحقيقات فيها متباطئه يعني شهاده لله وامانه يعني بنقلها الرجل وانا بتكلم معاه اتصل بالمحامي العام واتصل بالنيابه المختصه وطلبهم باحضار ملف القضيه لمكتب النائب العام لمتابعه ما تم فيها والنائب العام اهتم بيه شخصيا ويتابعها شخصيا. فاعتقد ده تطور واعتقد ان القادمه هتشهد تطور تمام. في نتائج التحقيقات. نعم. ان شاء الله يطمن الجو العام. ننتظر منك المزيد من البيان ان شاء الله حول هذه القضيه المهمه جدا. اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ ممدوح اسماعيل المحامي المعروف. النهارده النيابه بدات تنظر في تقارير الرقابه حول تلاعب علاء وجمال مبارك في ديون مصر. قال مصدر قضايا النيابه العامه في انتظار تقارير الثلاث لجان الخاصه بفحص الوقائع المرتبطه بنجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك والخاصه بتلاعب في صناديق الاستثمار وسداد ديون مصر وخصخصة شركات قطاع الأعمال والتوكيلات الأجنبية والحصول كمان على عمولات من بيعها والشراكة الإجبارية في بعض الشركات. الحقيقة اليوم كان في جلسة حوار وطني بين مختلف القوى السياسية في محافظة الشرقية وبلغنا أن في إشكالية حصلت بين الحضور. لعلي يكون معانا مراسلنا الاستاذ حمدي عبد العظيم عشان يحط لنا الصوره الكامله حول هذه الجلسه. جاهز يا استاذ اشرف؟ طيب لحد ما يجي الاستاذ حمدي معايا خبر ان التحقيق في نائب جديد في البرلمان السابق اسمه سعيد عبد الخالق بدا التحقيق اليوم معاه في موقعة الجمل. حدد المستشار محمود السبروت قاضي التحقيقات المنتدب للتحقيق في موقعة الجمل جلسة غدا الثلاثاء للتحقيق مع سعيد عبد الخالق عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة باب الشعرية حول ما ورد ضده من قيامه بالتحريض على قتل المتظاهرين يوم 2 و3 فبراير الماضي. طيب معايا الأستاذ حمدي عبد العظيم. السلام عليكم أستاذ حمدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طمنا إيه الأخبار في الشرقية والحوار الوطني حصل فيه النهاردة؟ الحقيقه انه كان حوارا جيدا ورائعا برغم اعتراض او انسحاب جماعه الاخوان المسلمين المتمثله في حزب العداله الاجتماعيه لتحفظهم على بعض المحاور الرئيسيه في الحوار. كذلك اعترض بعض المتواجدين من القوى السياسيه المناصب السياسيه او قوى الجماعات الاهليه او المجتمع المدني اعتقد على وجود بعض عناصر او كوادر الحزب الوطني المنحل، واكدوا انهم اذا استمر تواجد اعضاء الحزب الوطني سينسحبوا من الجلسه. وبعد ان اصر استاذ محافظ الشرقيه محمد عبد القادر ومنسق المؤتمر الحوار الوطني الاستاذ عاطف المغاوري اصروا على ان المتواجدون هم اصحاب راي في الحياه الراهنه، وسوف نغفر كل ما سبق من الحياه السياسيه التي مرت بما فيها من حلوها ومرها، وخاصه انهم ليست من اصحاب العلامات السوداء في فساد الحياه السياسيه السابقه او من اصحاب قضايا الفساد المشهوره. هم كانوا اعضاء في الحزب الوطني ولكنهم ما زالوا وطنيين مصريين، يعني مواطنين مصريين. نعم. اعترض بعض الحضور وانصرف فعلا من المؤتمر احتجاجا على تواجدهم. المؤتمر صار في يعني اختص في اربع محاور أساسية اللي هي الأمن والثقافة، وصمموا على عودة الحياة الدينية ومهمة الكنيسة ودور الأزهر في الدعوة، وإن مصر خارجة عن أي شيء وأي تحديات تحمل تيارات معينة أو أجندات معينة في مصر، ولابد أن تحرر مصر من أي يعني أفكار تصرفية تمام لريادة مصر للمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط. تمام. الحوار الوطني ده كم يوم يا أستاذ حمدي؟ الحوار الوطني بدأ اليوم، هو لمدة يوم واحد، بدأ النهاردة، وطبعا يعني خصصوا بعد نهاية الحوار طبعا تحدثوا عن يعني في ناس ما زالت يعني تتحدى أعضاء الحزب الوطني وانصراف الحزب الوطني تماما من الحياة السياسية، لدرجة أنهم طالبوا في يعني تفعيل عقوبة لأعضاء الحزب الوطني تبدأ من 10 سنوات، بعزلهم من الحياة السياسية كعقوبة لهم تبدأ من حد أقصى 10 سنوات وحد أدنى 3 سنوات، يعني مثلا اللي كان في لجنة السياسات يبعد عن الحياة السياسية لمدة 10 سنوات وتنخفض العقوبة في الإبعاد السياسي. يعني دي توصية من جلسة الحوار ولا ده اقتراح؟ لا ده كان اقتراح، واخذ وقت طويل جدا في المناقشه وصار الى جدال عنيف، ولكن التوصيات رفضت هذا المقترح نهائيا. يعني تمام. الاقتراحات في بيقترحوا الغاء مجلس الشورى ومنع ترشح الوزراء في لمجلس الشعب بالمره يعني نهائيا، وان تكون الانتخابات بالقائمه النسبيه، وتعديل قانون المحليات في الدوائر الانتخابيه، ووضع معايير محددة وواضحة لتحديد المرشح العامل والفئات، يعني نسبة العمال والفلاحين هتكون مثلا 50%. ما لا يجوز ان كنا بنسمع ان اللي هو شرطة بيحاول نفسه مش عارف لعمال وحاجات يعني خارجة يعني. فطالب الحوار بوضع معايير محددة وعدم تجاوز هذه المرحلة اطلاقا، الفلاح فلاح والفئات فئات. تمام. دون اي شكرا. تجاوزات او اي تلاعب او التفاف حول القصد. شكرا ليك حمدي عبد العظيم مراسل مصر الحرة من الشرقية، وبأسف للمقاطعة علشان ضيق الوقت. الحقيقة احنا طبعا عارفين ان الانابيب مشكلة كبيرة بنعاني منها دلوقتي في محافظات القاهرة الكبرى، خاصة مجموعة من شباب الدعوة السلفية بمنطقة الطلبية وخاصة شارع خاتم المرسلين بالهرم، عملوا الى قيام يعني ان هم يوفروا الانبوبة بسعر 5 جنيه، وهو ما أثار حالة كبيرة من الفرح لدى سكان مدينة الطلبية أو يعني منطقة الطلبية بالهرم. الحقيقة الشباب الدعوة السلفية بالطلبية يعني عملوا نوع من التنظيم والترتيب حتى للجمهور ان هم يحصلوا على الانابيب بهذا السعر، ومحاربه قويه جدا للمتاجره فيها يعني السوق السوداء يعني تختفي في هذه المنطقه، وده نال استحسان ورضا الجمهور. ويعني من تصريحات احدى السيدات المسنات قالت لهم انتم احسن حاجه وربنا يكرمكم، هم كانوا مخليين سعر الانبوبه 25 جنيه ومنهم لله. في ظل هذا الكلام كله والمدح لشباب الدعوة السلفية الذين قاموا بهذا العمل الذي أسأل الله عز وجل أن يكون لهم مباركا، نجد أن اليوم السابع نشرت الخبر تحت عنوان ساخر، وتقول السلفيون يقودون غزوة جديدة باسم غزوة الأنابيب. طبعا هذه الصياغة من اليوم السابع تؤكد ما ذكرناه سابقا من أن هناك نوع من التحدي من هذه الجريدة لكل ما هو سلفي، زي ما ذكرنا ليكو قبل كده ما كتب على يعني بقلم إقبال بركة على موقع وجريدة اليوم السابع، وكان فيه سبا للإسلام وللشيخ الحويني تحديدا. ثم نجد اليوم إن الشباب عملوا عمل خيري تطوعي اجتماعي جيد، مش محتاجين يعني سخرية، المفروض محتاجين شكر وثناء وتقدير. لو أي شاب تاني، مجموعة شباب أخرى عملت جهد زي كده، كنا هنشكرهم برضو، كنا هنجيب سيرتهم إحنا كقناة الحكمة. لكن اليوم السابع طالما هم سلفيون يبقى تطعهم في إطار السخرية. أنا جلنا على شريط الرسائل اليوم دعوة لمقاطعة جريدة اليوم السابع، وشايف أن الحملة بتزداد يعني وقتا بعد وقت، وأعتقد أن ده من حق المحبين والغيورين على الدين أنهم يقاطعوا جريدة مصرة أنها تسخر منهم. معنا خبر متعلق بصندوق النقد الدولي، وان هو هيقرض مصر 3 مليارات دولار كما ورد على CNN. لكن الحقيقه اللي لفت نظري حاجتين. الجارديان علقت على الموضوع بتقول ان قرض صندوق النقد ده هيغرق مصر. الجارديان، وانتوا عارفين انها صحيفه بريطانيه، هي اللي بتقول ان القرض ده هيغرق مصر. اما وكاله انباء الشرق الاوسط فذكرت ان الفوائد على هذه الديون على مصر 110 مليار جنيه فوائد ديون مصر. على اي حال عشان ما ادخلش في كلام انا يمكن مش متخصص فيه، انا معايا على الهاتف الدكتور صلاح جوده مدير مركز الدراسات الاقتصاديه. السلام عليكم دكتور صلاح. السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك يمكن سمعت الخبر وانا بقوله دلوقتي بالنسبه للقرض المتعلق ب 3 مليار دولار، وازاي ان الجارديان بتعلق على ان قرض الصندوق لمصر يغرقها. تعليق حضرتك ايه؟ بص يا فندم، هو البنك الدولي لما يقول انا هدي لمصر 3 مليار دولار، احنا هنا عندنا قبل ما نستلف لازم احدد انا القرض ده هجيبه ليه؟ هل انا بستلف علشان احطه عندي في قلب البنك فانا ازود قيمه الاحتياطي النقد اللي عندي، ولا هجيبه لسد عجز الموازنه العامه، يعني كان اجيب القرض دوت اجيب بيه اكل وشرب للشعب، يبقى انا مش هقدر اسده تاني. مصر عندها الديون بتاعتها اللي عليها 1.1 تريليون جنيه. نعم. من ضمنهم 888 مليار جنيه قيمة ديون محلية وسندات، و 35 مليار دولار قيمة مديونيات خارجية. الدين اللي أنا هجيبه القرض الجديد دوت الفايدة بتاعته 1.5%، ونص في المية مصاريف يبقى 2%، في حين إن اليومين دولت البنوك كلها الليبر بتاعها بيعمل 3.4%، يبقى أنا واخد ب1.25% زيادة. أنا واخد 1.25% زيادة ليه؟ لأن التصنيف الائتماني بتاع الدولة نزل في الفترة اللي فاتت. مصر ليست في احتياج تاني، مصر ليست في احتياج لأي قروض موجودة. مصر عندها مجموعة من الموارد التي تستطيع أن تستعيد بيها عن أي قروض خارجية. ولكن هنا الدكتور عصام شرف رئيس الوزارة والدكتور سمير رضوان ناس كويسين، بس ناس ما لهمش في الاقتصاد قوي. هو ده السبب ان هو هيخلي الاجيال القادمه بيرتب عليها مديونيه احنا ما احناش محتاجينها. مصر فيها موارد تقدر تستغني بيها عن قيمه القرض اللي انا هجيبه. يعني هو عاوز يجيب 3 مليار دولار من البنك الدولي، تمام، وعاوز 10 مليار دولار من دول الخليج اللي موجودين. 10 مليار دولار يعني 60 مليار جنيه مصري. ده بيرتب مديونيات علينا. احنا النهارده وصلنا قيمه الفايده على الدين في الموازنة الجديدة 111 مليار جنيه. 111 مليار جنيه يعني بتمثل 82% من قيمة العجز اللي موجود. طب انت حضرتك برأيك يتصرف ازاي؟ ايه طريقة التصرف الفعلية العملية؟ في مجموعة من الموارد يقدر يجيبها. أول حاجة عنده حاجة اسمها الصناديق الخاصة يقدر يضمها للموازنة العامة للدولة. ده يوفر وهو قاعد في نفس اليوم 40 مليار جنيه. لو عمل تعديل اتفاقيات ترشيد الطاقة اللي موجودة اللي بيديها للأربع مصانع اللي موجودين يوفرهم، يرشد الطاقة للمصانع بحيث الجزء اللي يتم التصدير ليه وبيع المنتج بتاعه بالسعر العالمي يدخل له الغاز بالسعر العالمي، القصة دي توفر له 18 مليار جنيه موجودين. لو عدل اتفاقيات الغاز اللي بيديها لإسرائيل وتركيا وأسبانيا والأردن يوفر له 12 مليار جنيه سنويا. تعديل الغاز يعني يبيعه بالسعر العالمي. انا النهارده ببيع المليون وحده بواحد وستة من عشرة دولار في حين ان سعرها العالمي اللي موجود 6.7 دولار لكل مليون وحده حراريه. ازاي انا اسيب 5 دولار في كل وحده؟ طيب دكتور صلاح، 12 مليار من فضلك، يعني هو دلوقتي مثلا هذه الاقتراحات العظيمه اللي حضرتك بتقولها دلوقتي، يعني ما فيش اي حد من المقربين من رئاسه الوزراء وضعها على الطاوله امام رئيس الوزراء ووزير الماليه والاقتصاد؟ قلنا له وهقول لحضرتك هو بيرفض ليه. هو بيرفض لان ديت لو قلنا موضوع زي الصناديق الخاصه دي، هو بيخش في حرب مع كافه الوزراء اللي موجودين والمحافظين ورؤساء الشركات، فهو مش عاوز يخش في حرب ويوجع دماغه فيقول لك اروح اقترض اسهل. هو علشان يعمل تعديل اتفاقيات الغاز، اصحاب المصانع اللي موجودين دولت يعتبروا من النظام القديم اللي هو كانوا مرتبطين بعلاقات مع النظام القديم، اللي هم يعتبروا من سلول النظام القديم، ما يقدرش يخش معاهم في اشكالات. الموضوع عاوز نوع من انواع الحث والحد، لان النهارده الوزاره كل ما تتكلم يقولوا لك والله دي وزاره تسيير الاعمال، وكان تسيير الاعمال ان انا اتنازل عن الاموال وعن الاعمال. لا بس ما تسيير اعمال هنا كده هتورط الاجيال. بالظبط كده، انا هورث الناس ال 3 مليار دولار، يعني انا بتكلم في 18 مليار جنيه مصري. 18 مليار جنيه مصري، يعني انت هتدفع عليهم كل سنه فوق ال 1.8 من 10 مليار جنيه للفوائد. طب ليه؟ ليه انا ما عملتش كده؟ يعني انا النهارده وبعدين انا باخد بسعر فايده عالي ليه؟ تمام. وبعدين ايه الهدف من دولت؟ ايه المصانع؟ ايه الشركات؟ ايه المشاريع اللي انا هدخلها على هذه المشروعات؟ ايه المشروعات اللي انا هستلف ليها للقروض؟ يعني احنا قرانا ان القروض دي لتسديد العجز الميزاني، القرض بالفايده بتاعته ولا لا؟ تمام. انا بشكرك الحقيقه، شكرا جزيلا دكتور صلاح، وان شاء الله يكون لنا لقاء مطول حول هذه الاشكاليات الاقتصاديه التي نمر بها، نتعلم ونستفيد من خبره حضرتك وامثالك من المستشارين. النهارده حصل القطر دمياط القاهره، خرج عربيتين من القطار يعني متجه من دمياط الى القاهره، وكانت حادثه خروج العربيتين دول في طنطا. صباح اليوم الاثنين خرجت العربيتان من القطار رقم 964 نتيجة وجود عطل في التحويلات، وكان القطار قادما من دمياط مرورا بطنطا متجها إلى القاهرة، وبفضل الله عز وجل لم تحدث يعني وفيات أو إصابات كبيرة، لكن طبعا ده أدى إلى نزول وحالة هلع ورعب بين الركاب، فكان في تدافع في الخروج خوفا من انقلاب القطار بكامله. طبعا انتقلت قوات الامن والاوناش الى محطه القطار لرفع العربيتين واعاده حركه القطارات التي توقفت نهائيا داخل محطه سكك حديد وسط الدلتا، واتمنى من الله عز وجل الا تتكرر مثل هذه الحوادث الخطيره. في 1500 عامل النهارده اعتصموا بمحطه السادات للمطالبه باقاله رئيس المترو. دخل حوالي 1500 عامل بالهيئة المصرية لإدارة وتشغيل المترو في اعتصام مفتوح بمحطة مترو السادات للمطالبة بإقالة المهندس محمد الشيمي رئيس الهيئة. ردد المعتصمون هتافات ضد رئيس الشركة مطالبينه بالرحيل، ومنها ارحل مش عايزينك، لافتين إلى أنهم يضمون عاملين بالشركة من مختلف فئات التشغيل بالشركة، سائقين، صرافين، مشرفين، أفراد أمن، جميعهم يطالبون برحيل رئيس الشركة. وسوف نتابع يمكن غدا ماذا قد حدث في هذه الاعتصامات. النهاردة سلطات مطار القاهرة كانت متيقظة واستطاعت منع عبلة فوزي زوجة أحمد عز رجل الأعمال المعروف من السفر إلى بيروت. رجال الجوازات في مطار القاهرة الدولي استطاعوا منع عبلة فوزي زوجة أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني السابق من السفر، وذلك بعد أن توجهت صباح اليوم الاثنين للسفر إلى بيروت على متن خطوط الميدل إيست للطيران. الحقيقة الأستاذ ممدوح الشيخ بنهنئه على صدور كتابه الجديد خريف الباباوات. مكتبة بيروت للنشر صدر عنها هذا الكتاب اسمه خريف الباباوات من الفاتيكان إلى كرسي الإسكندرية للكاتب الصحفي ممدوح الشيخ خبير الاجتماع الديني، وبيطرح المؤلف تساؤلات خطيرة حول مستقبل الباباوية في مصر والعالم. طبعا هذا الخبر نشر في عدة مواقع منها موقع بوابة الوفد الإلكتروني. المضحك بقى والظريف إن موقع صوت المسيح الحر كتب بوابة الوفد التي أصبحت وهابية تنشر عن كتاب ممدوح الشيخ. معنا الأستاذ ممدوح. السلام عليكم أستاذ ممدوح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، مبارك صدور الكتاب. أكرمكم الله. والحقيقة الخبر أرسل إلى الوسائل الإعلامية باعتبار أنه قريبا، لأن الكتاب سيكون في الأسواق في خلال 4 إلى 5 أيام. نعم. لكن كما هو متوقع يعني أثار ردود فعل عنيفة، ونتوقع إن شاء الله بإذن الله أن يكون تأثيره كما نتوقع، لأنه بيطرح رؤية جديدة لمستقبل الكنيسة الأرثوذكسية. طيب ممكن تلخص لنا الرؤية؟ أنا بتصور أنه الكنيسة الأرثوذكسية تواجه مشكلتين. مشكلة أنها كنيسة بابوية شأنها شأن الفاتيكان، والفاتيكان يعاني منذ ربما أكثر من 20 عاما أزمة تسرب من الكنيسة الكاثوليكية الغربية إلى كنائس أخرى غير بابوية كالإنجيلية والكنائس البروتستانتية الأخرى. وهناك معاناة أيضا من مشكلة التشريعات التي تحكم العلاقات الاجتماعية وبخاصة قضية الطلاق. ونحن نعرف أن هناك مشكلة طلاق في الكنيسة الأرثوذكسية كما هي في الكنيسة الكاثوليكية، وهذه المشكلة تتسبب بسبب القيود الشديدة التي تفرض على عمليات إنهاء الزواج بين المعتنقين لهذين المذهبين إلى خروج الناس إلى كنائس أخرى بحثا عن إطار أكثر رحابة في التعامل مع مسألة الطلاق والزواج. لدينا مشكلات لاهوتية أيضا لا تختلف الكنائس في مواجهتها. رأينا في السنوات الماضية أزمات أحاطت بصدور رواية عزازيل للدكتور يوسف زيدان بترجمة رواية شفرة دافنشي لدان براون، بأعمال من هذا القبيل تشير إلى أن هناك مشكلة حقيقية في الرؤية المسيحية للاهوت المسيح وتأثيرها على استقرار هذه الكنائس. وبالتالي أتوقع أن الكنيسة الأرثوذكسية المصرية بعد أن زال نظام مبارك وانتهت فكرة التمييز الإيجابي الذي كانت تتمتع به الكنيسة وما كانت تحصل عليه من مزايا سياسية، أن تتوقف لعبة حماية التضامن وتماسك الكنيسة بالإلحاح والمبالغة في صورة الأقلية المضطهدة، ليضع المسيحيون الأرثوذكس أمام أسئلة عقائدية أعتقد أنها ستؤدي إلى خروج كثيرين منهم من الكنيسة، وربما يحدث تصدعات عقائدية أيضا في داخل كيان الكنيسة، لأن هناك خلافات يمثلها أشخاص مثل متى المسكين ومثل الدكتور جورج باباوي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية والمغضوب عليه من الكنيسة الذي حصل على حكم مؤخرا بالعودة إلى حظيرة الكنيسة بعد حرمه. مشكلات من هذا القبيل تلخص مشهدا عاما خلاصته أن الكنيسة الأرثوذكسية القبطية قد يكون آخر باباواتها الكبار البابا شنودة الثالث، وسوف تتحول حسب النبوءة التي هي عرضة للاختبار إلى كنيسة صغيرة بين الكنائس المصرية. نعم، النبوءة دي أنت بلغتك من إمتى؟ لا مش نبوءة بلغتني، ده منطق في التحليل الاجتماعي يا دكتور. أصل أنت قلت نبوءة، فأنا يعني ظننت أن حضرتك يعني تقصد بيها. يعني بمعنى التنبؤ العلمي. تنبؤ العلمي. بناء النتائج على مقدمتها. نعم. طيب بس أنت مش متوقع أن الكتاب ده يثير استياء يعني الطائفة الأرثوذكسية بمصر من حضرتك شخصياً؟ الأمر ليس في أي بعض شخص. نحن نحاول أن نرسم سيناريو مستقبلي، والفيوتشرولوجي الآن كوسيلة تنبؤ بالمستقبل يستخدم في الصناعة والاقتصاد والإعلان وحتى السياسية، وبالتالي أن يكون هناك تصور يبنى على مقدمات ويستنتج منها نتائج، هذا ليس خلافا شخصيا ولن يكون، فليس بيني وبين الكنيسة كمؤسسة ولا أنت عارف طبعا موقع صوت المسيح الحر. نعم. عارف حضرتك موقع صوت المسيح الحر، هم أول ما رأوا صورة الغلاف اللي احنا يمكن شفناها من قبل قليل على بوابة الوفد الإلكتروني، اتهموا جريدة الوفد وموقع الوفد بأنهم أصبحوا وهابية. نعم. إيه رأي حضرتك في التعليق ده؟ أنا أتمنى أن نتوقف عن فكرة التصنيف والوصف. نحن أمام نبوءة، ودعني أقول لك هذا الكلام الذي أقوله الآن عن الكنيسة الأرثوذكسية القبطية قاله حرفيا أهم لاهوتي كاثوليكي في العالم، هو السويسري هانز كونغ عن الكنيسة الكاثوليكية، وهو يرى أن أوروبا كلها تتجه إلى خروج المسيحيين من الكنائس ذات التنظيم البابوي، وبالتالي هذا اتجاه عالمي ينبغي أن نتعامل معه باعتبار أنه فأر شخصي. المهم مدى دقة بناء النتائج على المقدمات ومدى صحة التشخيص فيما تعني الكنيسة الأرثوذكسية من مشكلات ليس لها صلة بالعلاقة مع المسلمين على الإطلاق، وليس لها صلة بدرجة تمتع المسيحيين بحقوقهم في بناء دور العبادة أو في وصول إلى المناصب أو غيره. أنا أعتقد أن المشكلة هي في داخل الكنيسة الأرثوذكسية، وكانت هناك محاولة للهرب إلى الأمام في خلال عهد مبارك كانت بطي صفحة النظام. تمام، أنا بشكرك شكرا جزيلا، وأجدد تهنئتي لك أستاذ ممدوح الشيخ، وإلى المزيد من التفوق الصحفي في أعمالك وحياتك. شكرا لك. طبعا احنا كنا اتكلمنا امس على مسألة ازمة العياط، كان في شركة موبينيل حاولت تعمل برج تقوية في منطقة قرب العياط، فالحقيقة اهل المنطقة رفضوا وعملوا حالة من حالات الاعتصام. في مصادر ذكرت ان الامن الوطني تدخل لحل أزمة العياط اللي هي على طريق القاهرة أسيوط الزراعي، بالإضافة إلى قطع، كانوا قاموا بقطع كمان شريط السكة الحديد، لكن المصادر بتقول إن الأمن الوطني استطاع احتواء الأزمة، وإن محافظ الجيزة أيضا لجأ للقوات المسلحة لفض اعتصام مزارعي العياط، وفي الآخر الحمد لله المشكلة اتحلت. في عندنا خبر برضو ممتاز جدا اللي هو الإفراج عن الشيخ نبيل المغربي، أقدم سجين كعب داير في مصر. يمكن احنا ذكرنا قصة الشيخ نبيل المغربي قبل بضع حلقات، وقلنا ان كان المفروض ينظر في أمره لأنه رجل مسن مريض بقاله بالضبط قضى 31 سنة متجولا في عدة سجون بناء على قرار يعني أو حكم وقت خلافات السادات، لما الشيخ نبيل المغربي كان يخطب الجمعة ضد هذا الحاكم. معانا الشيخ نبيل المغربي على الهاتف، نهنئه بسلامة العودة إلى البيت. السلام عليكم فضيلة الشيخ نبيل. عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بحضرتك. أهلا ومرحبا، والحمد لله على عودتك سالما. الله يسلمك ويبارك لك ويسلم الجميع يا رب ويبارك لهم. بارك الله فيك شيخ نبيل، وياريت في دقيقة كده تقول لنا شعورك وانت جاي لك خبر الإفراج النهاردة بعد 31 سنة في السجن بين سجون مختلفة في مصر. والحمد لله رب العالمين، يعني ان هو من على المؤمنين في المنطقة بتاعتنا حاجة بزوال المجرمين، وانكشف المجرمين الحقيقيين قدام العالم بالكامل، وتعرف ان في مصر ان حسن مبارك هو المجرم الحقيقي، هو عصابة صفوت الشريف والعصابه بتاعتهم هم المجرمين الحقيقيين يعني. وان اللي كانوا في السجن هم افضل الناس واشرف الناس. يعني المجرم مش هيلجن غير الشريف. معروف كده. المجرمين بيلجنوا الشرفاء. وتعرفوا الكشف الشرفاء من المجرمين الحقيقيين. بس حقيقة يعني بيحزنني ان لا يزال عشرات من اخواني الشرفاء في السجن لغايه دلوقتي، وهم اشرف الناس. لا زالوا في السجن لغايه دلوقتي، يعني انا خرجت وفي لسه زملائي عشرات في السجن. كان المطلوب او المفترض ان الوطنيه بتاعت القوات المسلحه تلزم جميع القوات المسلحه في مصر باخراج عشرات السجناء الشرفاء اللي سجنهم حسني مبارك المجرم. معروف ان حسني مبارك اجرم خلق الله امام الجميع. فالمفروض بقى ان هم الشرفاء يخرجوا من السجن، عشرات الشرفاء لا زالوا في السجن حتى الان. سجنهم المجرم حسني مبارك، القوات المسلحة الوطنية تتلزم منها لتخرج هؤلاء. وبعدين إذا كانت أمن الدولة يعني غيرت اسمها وغيرت حقيقة وضعها، يبقى مفترض إن هي تخرج هؤلاء وتظهر للناس الحقيقة، وإن المجرمين الحقيقيين هم حسني مبارك والعصابة بتاعة صفوت الشريف، وإن هم دول في السجن هم الشرفاء. ده إذا كان عاوز أمن الدولة عاوزة تثبت مصداقية وإنها اتغيرت، تورطي للناس وتوضح لها ان هؤلاء الشرفاء هيخرجوا فورا، ما يصحش يفضلوا في السجون بعد ما اتضح للناس كلهم الكبير والصغير المجرم الحقيقي واللص الحقيقي والمجرم الحقيقي هو حسني مبارك والعصابه بتاعته. نعم. وحرام كده بقاهم في السجن، ده شيء يعني يحزنني حتى الان. وبعدين كان في بعض النقاط كده بسيطه عاوز يعني اوضحها بسرعه لحضرتك. اتفضل. اولا انا لم اكن في قضيه السادات، لكن كان في 24 في قضيه السادات هذكرهم بسرعه لحضرتك كده. الاستاذ دكتور عمر عبد الرحمن استاذ بجامعه الازهر في قضيه السادات، والاستاذ دكتور سيد التلموني بجامعه عين شمس، والدكتور صفت الاشرح في الهيئه القوميه للبحوث، والدكتور طارق ابراهيم، والمهندس محمد عبد السلام فرد، والمهندس صالح شاهين، والمهندس اسامه حافظ، والمهندس عاصم عبد المجيد، والشيخ كرم زهدي، ومقدم مخابرات حربيه عبود الزمر، والدكتور طارق ابراهيم، والشيخ العلامه اسامه قاسم، والاستاذ انور عكاشه حاصل على مجموعه كامله من الشهادات العليا. دول اللي هم قضيه السادات ناس يعني لا نقارنهم بالسادات نفسه، اولا اللي جاب حسن مبارك الحكم هو السادات لما عينه رئيس الجمهوريه، ثانيا اللي خلى مده الحكم في رئاسه الجمهوريه بدل ما قابلة تكرار مده واحده غير الدستور وخلاها مدد متعدده وتبقى 30 سنه على ايد حسن مبارك هو انور السادات. يعني اللي جاب الاجرام بتاع حسن مبارك هو انور السادات، هو العين نائب رئيس الجمهوريه وهو اللي اعطاه الفرصه انه يحكم مدد متعاليه بالحكم لما غير الدستور. وانور السادات في فرق كبير بينه وبين عائله السادات. عائله السادات اسره مصريه ينتصب لهذا الشعب العظيم. طيب شيخ نبيل، شيخ نبيل عايز اسال حضرتك سؤال. وجميع الاسر المصريه بتمتد عظمتها من ميدان التحرير ومن الشعب المصري، اسر عظيمه كلها بما فيها اسر السادات. لكن انور السادات يختلف عن اسر السادات. مش نبيل المغربي يتحدث عن انور السادات، اللي يتحدث عن انور السادات الناس اللي تعاملوا مع انور السادات. انور السادات هذا انا اولا ما كنتش في قضيه السادات، وزي ما شرحت لحضرتك ان قضيه السادات ناس قلت لك انهم اساتذه في الجامعه، استاذ دكتور ودكتور ناس اساتذه في الجامعه اللي كانوا قضيه السادات، انا مش منهم. طيب انا عايز اسالك سؤال يا شيخ نبيل لو سمحت، سؤال صغير بس عشان الوقت. حضرتك حاجه بسيطه قوي. طيب انور السادات هذا اللي اتحدث عنه الناس عنه معاه، انور السادات هو اللي جاب حسن مبارك الحكم، هو اللي خلى مده الحكم 30 سنه وتتكرر وتزيد وتبقى توريث لانه غير الدستور. انور السادات ده اللي اتكلم عنه لما راح القدس وزير الخارجية المصري كان اسمه الدكتور محمد إبراهيم كامل، كان راجل محترم. لما السادات راح القدس استقال فورا هذا الوزير المحترم الدكتور محمد إبراهيم كامل، غير إبراهيم كامل حالي، دكتور راجل محترم اسمه الدكتور محمد إبراهيم كامل، قدم استقالته فورا لأنه شايف إجرام السادات. واستقالت معاه جميع وكلاء وزارة الخارجية استقالوا معاه. وبعد السادات ما عدا وكيل واحد في وزارة الخارجية محترم برضه كان اسمه الدكتور اسماعيل فهمي. طيب ما بقاش يقدم استقالته. الشيخ نبيل اسمح لي بس. اسماعيل فهمي الوكيل الوحيد اللي فضل في وزارة الخارجية، السادات عينه وزير خارجية بعد الوزير استقال. نعم. لما ده الكلام ده بعد ما راح القدس. لما السادات راح كان بديفيد دي بعيدة قوي، فالطيارة نزلت في سريع في لندن. فالدكتور الراجل المحترم الجديد التعاون وزير خارجية جديد اللي هو الدكتور اسماعيل فهمي لما نزل في لندن قدم استقالته هو الاخر وطلب حق لجوء السياسي في لندن وكتب مذكراته. الدكتور الاولاني وزير الخارجيه الاولاني استقال بعد غياب القدس كتب مذكراته اللي هو الدكتور محمد كمال ابراهيم، والدكتور محمد ابراهيم كامل. والدكتور الثاني اسماعيل فهمي وزير الخارجيه الثاني قدم استقالته الاخر بعد غياب كان بدابي. و الرئيس العباسي المصري اللي هو الشخصيه الثانيه بعد الشاذلي كان اسمه الفريق الجمصي محمد عبد الغني الجمصي، كان مذكراته راحت وكان وزاره الخارجيه بين مذكراته المخري كيسنجر وزير الخارجيه اليهودي يهودي امريكاني يهودي كاتب مذكراته. واحده خواجايا مديره معهد الشمع في بلاد اوروبا ديت خواجايا كاتبه مذكراتها. كل دول عاشوا مع السادات وعاشوا بالسادات، ولما جم يكتبوا مذكراتهم ما كتبوش عن خيانة السادات فقط، ولكن كتبوا عن خيانة السادات وحقارته أيضا. طيب نكتفي بهذا القدر شيخ نبيل. جزاك الله خيرا. انا اسف لمقاطعه فضيلتك عشان الوقت ضيق جدا معايا، وبهنيك بعوده الوصول، وان شاء الله لنا لقاء اخر مع حضرتك، وسامحني على هذه المقاطعه وجزاك الله خيرا. مشاهدينا انتظرونا بعد فاصل قصير لنبدأ المناظرة الأولى على قناة الحكمة بين الشيخ عبد المنعم الشحات والدكتور عمار علي حسن، فكونوا معنا. شكرا وإلى اللقاء.